يا رب الله ما شاء الله. Oh.

الله عليك. الله أكبر. الله الله. الله يعين. يمشي شوية لم تقل موت. وَمَا الله يعينك. كل النبي سيدنا النبي يعينك مالك يا رب يا الله. اللهم صل على النبي.